أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا نزلنا عليك القرآن نحن خلقنا رحمتي ويل يومئذ للمكذبين Oh.